منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عرف الإنسان أحكام الزكاة وكيف يحسب زكاة ماله وأراد أن يخرج الزكاة، فهناك جملة من الآداب الشرعية والحقوق المرعية في هذا المقام. فإذا أراد أن يخرج زكاة ماله ويدفعها إلى المستحقين، فعليه أولاً أن يراعي إخلاص النية لله سبحانه وتعالى بأن يدفع الزكاة خالصة لوجه الله، لا يريد بها من الناس جزاء ولا شكورا ولا ثناء ولا إعجابا ولا إطراء ولا شيئا من هذه المقاصد، إنما يخرج الزكاة خالصة لوجه الله الكريم. والأمر الثاني، ينبغي أن يكون أن يخرج زكاته من كسبه الحلال الطيب، فإن ربنا سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا ينبغي أن يعمد إلى الجيد الطيب من ماله فيخرج منه الزكاة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يعمد إلى المعيب والرديء من أمواله فيخرجه لله جل وعلا، وإنما يخرج من أمواله الطيب. والله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك من آداب إخراج الزكاة أن يشكر نعمة الله جل وعلا في المال، وأنه يسر له هذا المال ويسر له إنفاقه في سبيله، وأن يجتنب الخيلاء والكبر والزهو ونحو ذلك مما يدخل النفوس. وأيضا أن يتحرى بزكاته أحوج الناس إليها، فينظر إلى أحوج الناس، وينظر كذلك إلى المحتاجين من أقاربه الذين لا تلزمه نفقاتهم فيقدمهم على غيرهم، والأقربون أولى بالمعروف. وكذلك ينبغي أن يحذر الإنسان أن يبطل زكاته بالمن والأذى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا أعطى فقيرا أو مسكينا أو مدينا فلا يمن عليه ولا يرى أن له عليه فضلا، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى، ويعطيه بطيب خاطر وببشاشة وجه وابتسامة، فهذه من الآداب التي تراعى عند إخراج الزكاة. وكذلك الذي يأخذ الزكاة من الفقراء والمساكين والغارمين ونحوهم، يجب عليه أن يراعي جملة من الآداب، منها أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع له أن يأخذ من هذه الزكاة ليستعين بها على ضروراته ويقوم بأمر نفسه، فيأخذ من الزكاة وهو عازم على أن يجتهد قدر طاقته ليستغني عن الناس. وكذلك يحسن به إذا أخذ الزكاة أن يشكر باذلها ودافعها إليه ويدعو له، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المتصدق والمزكي سببا لتفريج كربه ورفع الحرج عنه. ولا شك أن شكر المحسن مطلوب وفيه تشجيع له على إحسانه. وكذلك ينبغي لمن أخذ الزكاة أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يأخذه، وليكن بقدر ما يجوز له ولا يتعداه إلى غيره. فالذي يأخذ من الزكاة لقضاء دينه مثلا لا يجوز له أن يأخذ أكثر من مقدار الدين، والذي يأخذ من الزكاة لفقره لا يجوز له أن يأخذ أكثر من كفايته السنوية ونحو ذلك، يقال في بقية المصارف. فيتقي الآخذ ربه سبحانه وتعالى ويأخذ على قدر ما يجوز له. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.